فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت أرقب سلوك أهلي وأبنائي دون علمهم من أجل تربيتهم ونصحهم، فهل آثم بذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا يجوز لك أن تتتبع عورات أولادك إلا عند وجود الريبة. إذا وجدت الريبة كان من حقك، أما العورة لا تستباح لأحد إلا عند وجود سبب يدعو إلى ذلك ويكون لك ولاية. إذا كان للشخص ولاية شرعية هذا له حق أن يستكشف ويستجلي إذا كان ريبة من أمر فيه ضرر على المسلمين. أما للأخطاء التي تكون في خاصتهم فهذه أمور الأصل الشرعي فيها عدم تتبع العورات. النصوص في هذا واضحة وصريحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وولدك أمرت برعايته والقيام عليه والأخذ بالأسباب الظاهرة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل شرائرهم إلى الله. وقال عمر رضي الله عنه: فمن أدى لنا من شريرته خيرا عملنا به، عملنا بهذا الخير الذي ظهر منه. فإذا كان أولادك على خير وظاهرهم الخير فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال كما في الحديث الصحيح: إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تتبع العورة حتى تتحقق من هذا الظن السيء. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت تفسدهم. هذه نصوص واضحة صحيحة، ولا أستطيع أن أتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل أن أحل لأحد أن يطلع على عورة أخيه المسلم ويتتبع عورة أخيه المسلم إلا من استثناء الشرع ودلت عليه النصوص الأصل الذي ذكرناه. أما الوالد، المشكلة الناس اليوم يبحثون عن طرق ملتوية وعندهم أصول شرعية مضيعين لها إلا من رحم الله. أنت مطالب أولا أن تقيم أولادك على طاعة الله وأن تأمرهم بما أمر الله وأن تنهاهم عما نهى الله عنه وتهيئ لهم الأسباب للقبول. إذا قمت بهذا أديت الرسالة الواجبة عليك. بعد هذا إذا حصلت ريبة، يعني مثلا بنت تخشى عليها الفساد في منتصف الليل تتكلم، هذه ريبة وتوجب أنك تتبع وتعرف مع من تتكلم. يعني من حقك كوالد وكولي لأمرها. وإذا كنت إذا كان الإنسان أخا لها أو ولدا يأمر من له ولاية عليها يخبره ولا يقول إني أرى حراما، لأنه ما رأى حراما، يقول أرى شيئا ما أدري، يعني حتى لا يتهم أحدا بالسوء. ومن هنا ينبغي حفظ حقوق الناس. فوالله كم من أمور تحاك للإنسان من شياطين الإنس والجن والشخص لا يدري، وقد يوقع الشيطان بين الاثنين بطريقة لا يشعر بها الاثنان، والمرأة تكون كأحسن ما أنت رأى من صلاح وخير وبر واستقامة، ثم يدخل الشيطان على زوجها وقد تبتلى بامرأة عندها مشكلة أو مصيبة وتتصل عليها في ساعة مثلا مريبة، فيدخل الشيطان على زوجها من كل شديد أنها فاسدة وأنها فلا يزال يدخل في دوامه ويتتبع عورتها حتى لا يجد مما كان يحس شيئا، وفي النهاية صلى الله عليه وسلم عافية باء بإثنين. أعراض المسلمين ليست رخيصة، وعورة المسلمين ليست بالأمر الهين. حتى إن الوالد ربما الآن لو سألت بعض الأخيار الذين كانوا يفعلون المعاصي، وحدثني بعضهم يقول: كنا في إبان صغيرنا نعيش مع آباء فيهم غفلة، وهي غفلة الصالحين، يعني فيهم صلاح وديانة وكانوا يأخذون على الظاهر، يحبوننا ويثنون علينا الخير ونتظاهر بالصلاة لهم أمامهم والاستقامة والخير، لكن ما كانوا يتتبعون، يعني يدققون في بعض النساء ويتبعونهم. قال: فكنا نتظاهر لهم بالخير ونستحي من الشر أمامهم ونظهر الخير، وكنا نقع في بعض المعاصي في خلواتنا. يقول: والله لو اطلعوا على ما كان منا في خلواتنا ما استقمنا اليوم أبدا، لأنه مباشرة تتدمر نفسياتهم وتفسد. ولذلك إنك إن اطلعت على عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسد. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك هدي النبي الوالد. الآن الحلول هذه الرأيية والعقلية والاجتهادات والتخطيطات تجد الأب يخطط له 100 خطة من أجل صلاح ابنه، وتكفيه 3 أو 4 سنن من مشكات النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التخطيط. ولذلك تجد أشياء عقلية مرتبة مقننة لكنها منزوعة البركة. فإذا جعل السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا مسؤوليتي كوالد أن آمرهم بطاعة الله وأن أنهاهم عن معصية الله، والله لو كان في بيتك أشقى الأولاد شقوة وأكثرهم معصية لله عز وجل، ورزقك الله قلبا ناصحا مخلصا لله عز وجل، تنصح ولدك لله، تريد أن تأخذ بحجزه من النار، وكأنك حينما تقول له يا بني يتق الله حس أن النار أمام عينيك، تنصح لله مو غير عن من تقول له تفضحني تشهر بي، ما تنطلق من منطلقات الغرائز والفطر، لا تنطلق لله وفي الله، فتنصح وتقول له في نفسه قولا بليغا إلا بلغ ذلك القول مبلغا، إما بلغ اليوم يبلغ غدا، وإما بلغ غدا يبلغ بعده، حتى يتأذن الله بهدايته. ولعل الله له حكمة في بعض الأحيان لما تترسم بعض السنن، ولذلك تجد بعض أهل العقل وبعض العقلانيين يتهكم بعض السنن صلى الله عليه وسلم، راه يقول هذا رأي عاجز صلى الله عليه وسلم، يظن هذا عجز وليس بعجز، هو عين الحكمة والأخلاق التربوية والمناهج التربوية التي رسمها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أكمل منها، الله يحكم ولا معقب للحكم، والوحي لا تعقيد عليه. فتتبع عورات الأولاد والبنات والتدقيق والتشديد عليهم هذا غالبا ما يأتي بخير ولا يبشر بخير. ومن هنا المنبغي الأخذ بالسنن، أنا كوالد مطالب بالنصيحة والإخلاص في النصيحة وتعهد واختيار الأوقات المناسبة والأساليب المناسبة والتحبيب والقدوة الصالحة، مع القول المؤثر. الآن انظر كم من أناس اهتدوا واستقاموا وتأثروا بصلاح آبائهم، والله إن صلاح الأعمال أعظم أثرا وأبلغ وقعا في النفوس من صلاح الأخوة. ويعلم الله ما نفتخر، الله اللهم لا تجعله افتخارا، والله إني لا أعرف من الوالد رحمة الله عليه مواقف من تربوية عملية أكثر أثرا في نفسي وأعظم وقعا في قلبي، خاصة حين تأتي لنظائرها. لا يتأثر الولد مثل القدوة حينما يجد أبا صالحا يأتي يقول له يا بني قم إلى الصلاة، وإذا بالأب لا يسمع النداء إلا قام وتوضأ، وإذا بالأب بعض الأحيان يتوضأ قبل الأذان، ثم يرى قدوة صالحة أمامه ويرى نموذجا كاملا قولا وعملا يتأثر. فالآباء إذا قاموا بهذه الأصول ونصحوا وذكروا ووجهوا ووعظوا وقالوا قولا بليغا بارك الله قولهم ونفع الله عز وجل بمواعظهم، وجمع الخير كله تقوى الله عز وجل والإخلاص في النصح والتوجيه. ولذلك يقول الله عز وجل وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالآباء مسؤوليتهم أن ينصحوا وأن يوجهوا وأن يأخذوا على يد المخطئ إذا أخطأ، أما أن يتتبعوا عورات أولادهم وأن يستكشفوا جليات ما هم يفعلون وما هم طيب. إذا أساء الظن بولده لا يمكن أن تتتبع عورة أحد إلا إذا ساء ظن، ولا ساء ظن أحد بالناس إلا كان إثما له ظلم في قلبه. ما في أحد ينظر للناس بنظرة سوء إلا أظلم قلبه بقدر هذه النظرة. ولذلك من تجد، والآن انظر إلى الأخيار والصالحين، تجدهم أسلم الناس صدرا وأنقاهم سريرا، وتجد من محبة الله لهم وتوفيق الله لهم مثل ما أنهم يقابل الناس الناس تقابلهم. ولذلك وصف الله عز وجل أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة بأنها غافلة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فالغفلة هذه غفلة، لأن الإنسان إذا كان على صلاح ونية نظر للناس بهذه النظرة، يقول البعض هذه سذاجة هذه غفلة هذه، افعل ما شئت وانظر لنفسك بما شئت وتقدم حتى يتقحم الإنسان نار الله على بصيرة. اليوم يتتبع أولادي عند حصول يعني عند حصول أقربة، ثم يبدأ يتتبعهم بسبب وبدون سبب، لأن الله يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. فكل ذنب نهى الله عنه ومنه عورات المسلمين إذا تساهل الإنسان فيه وأخذه منهجا تربويا استزله الشيطان من حيث لا يدري. اليوم والعياذ بالله يتتبع عورة بنت، لأن إذا تتبع عورة بنتي أو أختي أو قريبتي فالذنب أعظم من تتبع عورة الغريب، لأن القريب له حرمة أعظم وقطيعة الرحم أعظم. فإذا تتبع عورته تجد بعض اليوم يبدأ يخرج إلى الجيران، ثم يبدأ يخرج إلى الحي، ثم يخرج إلى المدينة، ثم يصبح والعياذ بالله مظلم القلب لا ينظر لأحد إلا شك فيه، نسأل الله السلامة، لأن الذنوب يدعو بعضها إلى بعض. ولذلك يأتيك بعض العصاة يشتكي ويقول لك عندي والعياذ بالله سوء ظن بالناس، لو سألت أو بحث عن نفسه لوجد أن الأمر ابتدأ بشرارة يسيرة وبذنب يسير. وهذا معناه الله لا تتبعوا خطوات الشيطان، الذي يريد السلامة أن يسلم يسلم الناس منه ويكون مسلمين كما أمر الله، يكون نقي السريرة عند حصول السبب أكرر، وعند حصول الموجب يقوم الوالد برسالته، تقوم الوالدة برسالتها، الأخ بحقه وواجبه تجاه الأخوة، هذا أمر لا نتكلم فيه، لكن نتكلم عن المبالغة والأذية في حقوق الناس وفي أعراضهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الإيمان والتوبة النصوح والأمن من الخزي والفضوح، وارحم ضعفنا في الموقف بين يديك، اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.